لا يخرج عن التوحيد على الإطلاق كما عمم العبارة المؤلف. فمن الغضب والسخط على الخلق ما ينافي التوحيد بالكلية، ومن السخط على الخلق ما ينافي كماله الواجب، ومنه ما ينافي كماله المستحب. والمؤلف رحمه الله جعل السخط على الخلق من المخرجات عن هذا التوحيد دون تفصيل، وكان الأولى بمثله أن يفصل ولا يعمم، وأن يقيد ولا يطلق، ولا سيما في هذه المقامات الكبيرة، مقامات التحدث عن توحيد الإلهية وعن نواقض هذا التوحيد. فإن بعض الناس يتقيد بظواهر كلام العلماء ويجعل من التوحيد ما ليس توحيدا، ومن النواقض ما ليس ناقضا، وإذا ثبت أنه من النواقض ففيه تفصيل، لا يمكن الأخذ بالإطلاق ولا الأخذ بالعموم. فإذا قيل السخط على الخلق من المخرجات عن هذا التوحيد، كانت هذه العبارة في الجملة محل نظر، لأننا نعلم أن بعض السخط على الخلق هو من التوحيد وليس من مخرجاته. والمؤلف رحمه الله ما أشار إلى نوعية هذا السخط، فلهذا أقول الأمر الأول أن يسخط على الخلق كلهم بما في ذلك الأنبياء والمرسلون، فهذا ليس بمؤمن أيا كانت دوافعه وأهدافه ونيته. النوع الثاني أن يسخط على الخلق حيث لم يقوموا بخدمته ولم يقوموا على رعايته، فهذا لا يليق بالمؤمن وإن كان له حق ينبغي القيام به، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فإذا سخط عليهم وهو في غنى عنهم عن عدم القيام بخدمته هذا من الخطأ، ولكن ليس من نواقض التوحيد. الأمر الثالث أن يسخط على الخلق حيث تنتشر البدع والمنكرات والجهالات ولا منكر لها، فهذا السخط من مقامات التوحيد، حيث يغضب لما يغضب الله ويسخط لما يسخط الله. فالمؤمن الذي يرضى بما يرضاه الله ويرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسخط لما يسخط الله ويسخط رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أمور مباحة من أنواع السخط، كأن يسخط على شريكه أو على ابنه حيث لم يؤدي الأمر على وجه المطلوب، أعني الأمور الدنيوية، هذا السخط مباح فلا يمكن للعبد يتقرب به إلى الله، وإذا وجد من الشخص هذا لا ينافي التوحيد ولا كماله الواجب ولا كماله المستحب. ومن المحتمل أن المؤلف رحمه الله يقصد بقوله السخط على الخلق بعدم القيام بحقه ورعايته والالتفات إليه وتعظيمه ونحو ذلك، ومن كمال التوحيد أن يتخلى عن ذلك ولكن لا يخرج به ذلك عن التوحيد. ولكن لو سخط على الخلق حيث لم يعظموه كما يعظمون الله فهذا ينافي التوحيد بالكلية. وكما أن المؤلف أجمل في قوله السخط على الخلق أجمل في قوله ويخرج عن هذا التوحيد، فهناك أشياء تنافي التوحيد المطلق وهناك أشياء تنافي مطلق التوحيد، فينبغي أن نفهم الفرق بين الأمرين. ففي أشياء تنافي التوحيد المطلق، هناك أشياء تنافي مطلق التوحيد، كما أن هناك أشياء تنافي الإيمان، وهناك أشياء تنافي كمال الإيمان الواجب، هناك أشياء تنافي كمال الإيمان المستحب. قوله والالتفات إليهم، أي ويخرج عن هذا التوحيد الالتفات إلى الخلق، ولعله يعني بذلك الاعتماد عليهم بالقلب والتعلق بهم، فإن التعلق بغير الله أعظم مفسد للدين وللقلب، وأعظم الناس خذلانا المتعلقون بغير الله المؤمنون ما سواه. وهذا التعلق يوجب له الضرر ولا بد، عكس ما أمله. وما تعلق قلب بغير الله إلا عذب به ولا بد. وحقيقة تجريد التوحيد أن تعلق قلبك بالله ولا تلتفت إلى غيره، ولا تؤمل سوى الله، ولا تتوكل على غير الله، ولا ترجو إلا الله وحده. وهذا من أعظم مقامات التوحيد، حيث تعلق القلب بالله لا يتعلق بغيره، فإن التعلق بغيره مضر ولا بد، سواء تعلق بالغير في طلب مال أو جلب نفع أو دفع ضر أو غير ذلك. تأمل فيما ذكر الله جل وعلا عن الأنبياء والمرسلين من كمال التعلق بالله جل وعلا. تأمل في حال الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، حين دعا قوم إلى التوحيد ضاقوا به درعا، وجمعوا عددهم وعددهم وأجمعوا على الكيد له، وجمعوا الحطب برهة من الزمن ليوقدوه ويقذفوا به خليل الرحمن. فحين أوقدوا النار وقذفوا بها إبراهيم ولا يمكن الوصول إليها من قرب لتأجج نارها وعظمتها، رجعوا باعتبار أنه قد احترق. إبراهيم حين ألقي في النار لم يلجأ إلى مساومتهم، ولم يلجأ إلى الاستنصار بأبيه ولا بقومه ولا بقبيلته وعشيرته وهي قادرة على نصرته، ولم يلجأ إلى جبريل. والأثر المشهور أن جبريل اعترض له في الهواء فقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. هذا الأثر لا أصل له، والصوفية يحتجون به على ترك الأسباب، وهذا الأثر لا أصل له، مع أنه يمكن أن يحتج به على تعلق إبراهيم في الله، ولكن لا أصل له. إبراهيم حين أوقف النار لم يذكر الله عنه سوى أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، علق قلبه بالله، كما في البخاري من حديث ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه حقيقة التوحيد، ألا تعلق قلبك بغير الله ولو وجدت الشدائد، فإن الله يجعل لعبده المخلص المؤمن المتعلق به من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت حين تستنجد بغير الله ممن تحبه ويحبك، هو سوف يسعى في نصرتك بلا شك، لأنه يحبك وأنت تؤمل فيه خيرا. هل يمكن أن تتصور أو تعتقد أن تلجأ إلى الله فيخذلك وتلجأ إلى المخلوق فينصرك؟ هذا لا يمكن يقع أبدا. إذن إذا لجأ المخلوق إلى المخلوق وقادر على نصرته سوف ينصره، فكيف إذا فوض المخلوق أمره إلى الله؟ والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، فحينئذ ينصر عبده ويخزي عدوه. لكن هذا يتطلب من المخلوق أن يوحد الله حق التوحيد، وأن يؤدي أمره، وأن يجتنب نهيه، فلا يلتفت إلى الخلق. فأعظم شيء يحول بينك وبين الله هو التعلق بالمخلوقين، ومن تعلق بشيء دون الله وكل إليه ولا بد. وبعض التعلق كفر أكبر، كالتعلق بالأوثان والأصنام والأحجار والتعلق بالصور حتى صده عن الله، وقد يعبدها دون الله، فهذا يعذب بها في الحياة الدنيا، وسوف يجد في الآخرة ما هو أشد وأنكى. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. لا تستعجب أن يوجد من يعبد الصور، لا تستعجب من وجود من يعبد الصور، فهناك من يتخيل الشيطان ويعبده دون الله، وهناك من يعبد الأشجار والأحجار، وهناك من يعبد الصور دون الله ويعشق صور النساء والمردان ويؤلهها ويخضع لها ويستعد للتنازل عن كل شيء دون هذه الصور. هذا التعلق بغير الله نتج من خلو القلب عن محبة الله، كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. إذ لو صادف قلبا معمورا بالتقوى، معمورا بالإيمان، لأوقفه مكانه ولم استطاع أن ينفذ إلى قلبه، لأن هذا القلب معمور بالتقوى، والقلب المعمور بالتقوى لا يمكن ينتزج بغيره من عشق الصور أو عشق المردان أو التعلق بغير الله ونحو ذلك. الله جل وعلا يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قدم هنا المعمول على العامل لإفادة الحصر، وأتى بعد ذلك بالشرطية: إن كنتم مؤمنين. فمعنى هذا: إن كنتم مؤمنين موحدين فلا تتوكلوا على غير الله، فإن توكلتم على غيره خذلتم وصرتم من المشركين. والتوكل على غير الله مراتب، منه ما هو كفر أكبر، ومنه ما هو دون ذلك. وكمال التوحيد ألا يبقى في القلب شيء لغير الله جل وعلا. كمال التوحيد وكمال الإخلاص ألا يبقى في القلب شيء لغير الله جل وعلا، وحينئذ لا يبالي بأذية البشر ولا يسخط على البشر حين يتعرضون له بالأذى، أو حين يتخلفون عن خدمته بما يجب عليهم، لأنه يعلم أن هذا من الله جل وعلا. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال المؤلف رحمه الله: فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره؟ وهذا في إجمال كما سبق قد تقدم إيضاحه، وأحسن ما يحمل عليه كلام المؤلف أي: فإن من يرى الخير والشر من الله، الكل يحمل على الخير والشر من الله جل وعلا. وتقدم أن الخير والشر مخلوقان لله جل وعلا، وأن الشر لا يدخل لا في أسماء الله ولا في صفاته، وإنما يدخل في أفعاله. تقدم الحديث على المنتقم، وأنه ليس اسما من أسماء الله جل وعلا. فإن من يرى كل خير من الله والشر من الله، كيف يسخط على غيره حين يتعرضون له بالأذى أو يتخلفون عن طاعته ولو فيما أوجب الله عليهم؟ لأن كمال التعلق بالله عدم الالتفات والاعتماد على المخلوقين. إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه، فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه. وإن علقت بالخلق أطماع نفسه تباعد ما يرجو وطال عناؤه، فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده، ولو صح في خل الصفاء صفاؤه. قوله أو يأمل سواه، المؤمل هو الله جل وعلا، هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، بل الله مولاكم. الله جل وعلا هو المؤمل، حسبنا الله ونعم الوكيل، أي نعم الموكل والمفوض إليه أمرنا. فإن طلب الأمل من المخلوقين والاعتماد عليهم من العوائق عن الله جل وعلا. قال المؤلف: وهذا التوحيد مقام الصديقين. فإن المؤلف رحمه الله تعالى قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: التوحيد باللسان، والتوحيد بالقلب. التوحيد باللسان هو الذي يدخل به في الإسلام حين يقول لا إله إلا الله، وهذا الذي سماه المؤلف مناقضا للتوحيد وتقدم مناقشته في ذلك. التوحيد الثاني ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، وسمى هذا التوحيد هو توحيد عامة الناس، وهذا التوحيد هو الذي جاءت به الرسل. والتوحيد الذي سماه توحيد الصديقين ومقام الصديقين هو ما أجمله المؤلف ولم يفصل فيه. وقد تقدم أن من قال لا إله إلا الله وشهد أن محمدا رسول الله فقد أتى بمطلق التوحيد، ورأى ذلك مكملات لهذا المقام، وأن الناس يتفاوتون في التوحيد ويتفاوتون في تحقيق مقام لا إله إلا الله، خلافا لأهل الأرجاء الذين يقولون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، أو الذين يقولون إن إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. فأهل السنة والجماعة يقولون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأن التوحيد هو التوحيد، ولكن الناس يتفاضلون في تحقيقه والقيام بحقه، وأن الرسل أكمل من الأنبياء توحيدا، والأنبياء أكمل من عامة الناس، والناس فيما بعد ذلك يتفاوتون في التوحيد وفي تحقيقه. التوحيد هو لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ولكن التفاضل يقع بما يقع في القلوب من الإيمان بالله والإيمان برسول الله وحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بما جاء عن الله وتحقيق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون. أراد يقرر بهذا أن ما تقدم ذكره هو توحيد الإلهية، لأنه لا داعي أن نقرر توحيد الربوبية لأن هذا قد أقر به المشركون. والخصومة بين الرسل وبين أممهم كانت في توحيد الإلهية ولم يكن في توحيد الربوبية، وإن وجد عن أناس ينكرون توحيد الربوبية كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، فهو ينازع في توحيد الربوبية، ولكنهم في الجملة يعلمون أن الله هو رب كل شيء ومالكه وخالقه، وأن المحيي والمميت. وقد قيل إن فرعون كان مقرا بذلك، ولكنه يكابر أن يعلم أنه ليس بخالق، لما الذي أوجده؟ هل هو لو أوجد نفسه؟ فيقينا هو يعلم أن له ربا، ولكنه مستكبر كما قال تعالى عنه وعن أمثاله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذا كانوا مستيقنين بأن الله رب كل شيء وخالقه، بدليل أن فرعون حين أدركه الغرق ادعى الإيمان بالله حين لا ينفعه الإيمان. وقد قيل في قول الله جل وعلا: ويدرك آلهتك قيل وإلهتك، فإن فرعون كان يعبد عجلا في السر ويعلم أنه ليس بإله، وهو يعتقد حقيقة أنه ليس بإله، بدليل كيف يقتل بعض أصحابه وأتباعه ولا يستطيع نياءهم ولا الدفاع عنهم، هل هذا إله؟ والمؤلف رحمه الله تعالى حين تحدث عن توحيد الإلهية عبر عنه بعبارات عامة، بينما تقدم أن جماعة من أهل العلم قالوا عن توحيد عن أقسام التوحيد بأنه توحيد إلهية وتوحيد ربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ووضحوا كل قسم وكان التقسيم واضحا جليا، بينما المؤلف رحمه الله تعالى أجمل بعض أنواع توحيد الإلهية، مع أنه سوف يأتي إن شاء الله أنه يفصل في بعض القضايا ويشير إلى أدلتها وإلى الحديث عنها. فإن هذا الكتاب مؤلف في توحيد الإلهية خاصة، قال: لا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون. ما هو توحيد الربوبية؟ هو إفراد الله جل وعلا بأفعاله. توحيد الإلهية هو إفراد الله بأفعالك. توحيد الربوبية والاعتقاد بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وهذا لم ينكره المشركون. وإن وجدت جزئيات قد وجد خلل في اعتقادها، كالذين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا كفر بالربوبية، كما في الصحيحين في حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين صلى الفجر على إثر سماء كانت من الليل: هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن في الكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا له حالتان: الحالة الأولى أن يعتقد أن النوع مؤثر دون الله، وفي من يعتقد ذلك، وهذا كفر أكبر بالاتفاق. الحالة الثانية أن يقول مطرنا بنوء كذا كذا أي بسبب هذا النوع، ويعتقد أن إنزال مطر من قبل الله، ولكن يجعل هذا سببا في نزول المطر، فهذا لا يصل إلى الشرك الأكبر، غير أنه جعل سببا ما ليس بسبب فصار شركا أصغر. بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقه، أي أقر المشركون بأن الله خالقه وخالق السماوات والأرض، وأن الله جل وعلا هو القائم بمصالح العالم كله، أي هو المدبر للكون وهو الرازق للبشرية وهو المحيي والمميت وهو الذي الحكم الذي يجب التحاكم إليه وإلى شرعه، وإن كانوا لا يطبقون هذا في دنيا الواقع. قال المؤلف: وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة حيث يعبدون مع الله غيره ويحبون الأنداد كحب الله أو أشد، كما قال الله جل وعلا عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهم لم يسووه في خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إماتة، وإنما سووه في المحبة والتعظيم. قال المؤلف: كما قد حكى الله تعالى عنه في قوله، قوله قد حكى الله عنه، هذا يكثر في كلام أهل السنة والجماعة، كما أشار إلى البخاري في صحيحه قال: كما حكى الله عن